السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان، هناك سعد بن مالك الزهري وسعد بن أبي وقاص، أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني يستقبلون رسول الله كما قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد كنا وكنا وكنا، وهم لم يكونوا كذلك، يثنون على أنفسهم وهم لم يكونوا كذلك. قال: حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، واللفظ لزهير، قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه، مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لإن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لعذبنا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا، أي بما فعلوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. يعني اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم النبي عن أشياء فيكتمونها ويكذبون، ويخرج يقول: نحن أتي غششناه وجعلناه يصدقنا، فيفرحون بما أتوا من غشهم لرسول الله، وهم أيضا يريدون بذلك أن يحمدهم الرسول، يقول: أخبروني، يقول اليهود أخبروني، فيكذبون على الرسول ويحبون أن يثني عليهم رسول الله لكونهم أخبروه. ففيهم الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي بما فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بل فعلوا العكس، فلا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.